فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت أحد الأئمة يدعو بهذا الدعاء: اللهم عاد من عاداهم وآذي من آذاهم. من هم؟ ها؟ من هم اللي عادي من آذاهم؟ نعم، سؤاله حفظك الله عن لفظة آذي من آذاهم. من هم؟ ها؟